بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتاب القواعد المثلى، قال رحمه الله: الخاتمة. إذا قال قائل: قد عرفنا مطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات، ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل، فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين؟ وكيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري؟ وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ قلنا: الجواب عن السؤال الأول أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين، فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. بعد أن بين المؤلف رحمه الله، بعد أن قرر مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله عز وجل وصفاته، وبين بطلان مذهب أهل التأويل والتعطيل فيها، أورد إيرادات قد يعني تقع في ذهن الإنسان أو قد تورد عليه. الإيراد الأول أن الأشاعرة من أهل التأويل كيف نحكم، وكذلك المتردية كيف نحكم ببطلان مذهبهم وأنه باطل وهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين، يعني نسبة كبيرة. ثانيا، كيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري. ثالثا، كيف يكون باطلا وفيهم من العلماء الذين عرفوا بالنصح والديانة والتمسك بالكتاب والسنة. هذه ثلاث إيرادات أجاب عنها المؤلف رحمه الله. قال: قلنا الجواب عن السؤال الأول وهو النسبة، يعني كثرتهم، أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين. قد يكون مبالغ فيه، نعم هم يمثلون كثرة، لا يشك أحد ولا ريب أن أعدادهم بالنسبة لأهل السنة والجماعة أكثر وانتشارهم أكثر، لكن مسألة كونهم يمثلون يعني 95% وأن أهل السنة 5% فقط، هذا محل نظر. نعم، بل هي دعوة كما قال المؤلف. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. ثم نقول إن إجماع المسلمين، نعم، يعني لو سلم أنهم بهذا القدر فإن الكثرة لا تدل على الحق، ولهذا قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالكثرة لا تدل على أن نعم فالكثرة لا تدل على أن ما ذهبوا إليه أو من تموا إليه أن يكون صحيحا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ثم نقول إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل، فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم، كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفات وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهم خير القرون بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، وإجماعهم حجة ملزمة لأنه مقتضى الكتاب والسنة. وقد سبق نقل الإجماع عنهم في القاعدة الرابعة من قواعد نصوص الصفات. طيب، نرجع للقاعدة الرابعة، شوف في نصوص الصفات، يعني كيف يقال إن الصحابة أجمعوا على إثبات النصوص، نصوص الصفات. القاعدة كم؟ الرابعة. يعني وجه ذلك أن كونهم يقرؤون النصوص ويمرونها على ما جاءت عليه من غير تحريف لها، هذا دليل على إثباتهم لها. طيب، اقرأ رأس القاعدة. قاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق. لا، قواعد نصوص الصفات. شوف في فهارس كده، في فهارس أصلا. هنا كيف اللي فيها كلام على ظهر إيه يعني الصفات الثبوتية إيه، بس وين فيها إجماع الصحابة شيخ؟ في صفحة فصل علم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبها في نصوص من كتاب السنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل. قال: ونحن نجيب بعون الله عن هذه الشبه بجواب مفصل ومجمل. أما المجمل أحدهما، لا، الظاهر أن القاعدة الرابعة في نصوص في الأخير في قواعد أدلة الأسماء والصفات. أدلة الأسماء والصفات اللي هي ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني وهو يختلف. القسم الأول: قد انقسم الناس، إيه، وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: من جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم، وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر. إذا تحيلون على الصفحة هذه، نعم، هذا هو المراد. يعني قوله رحمه الله: من قواعد نصوص الصفات، المراد في ذلك قواعد أدلة الأسماء والصفات. أدلة الأسماء والصفات، لأن الكتاب الرسالة تكلمت على قواعد في الأسماء وقواعد في الصفات وقواعد في أدلة الأسماء والصفات وقواعد في وقواعد في أدلة الأسماء والصفات. نعم، كمل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وجدتها، ها، أي اللي الحقيقة حتى ابن عبد البر الإجماع. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والجواب عن السؤال الثاني أن أبا الحسن الأشعري وغيره من أئمة المسلمين لا يدعون لأنفسهم العصمة من الخطأ، بل لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم ونزلوها منزلتها، وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنة ما استحقوا به أن يكونوا أئمة. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي أن يكونوا عليه، وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل ثلاث في العقيدة. المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال، اعتنق مذهب المعتزلة 40 عاما يقرره ويناظر عليه،

وكتابه الإبانة عن أصول الديانة. فالجواب أنهم ينكرون كون هذا الكتاب من مؤلفاته. رحمك الله. ينكرون أن يكون هذا الكتاب والمصنف أنه من مؤلفاته وأنه نسب إليه كذبا وزورا. ولكن هذا القول مردود عليه ومحجوج بأن أصحاب الكتب والتراجم وعلماء العقيدة أثبتوا ونسبوه إليه. ومعلوم أنه لا يجوز أن ننسب كتابا إلى عالم من العلماء إلا إذا تحققنا نسبة ذلك الكتاب إليه. وكل من ترجم لأبي الحسن الأشعري رحمه الله كل من ترجم له ذكر هذا الكتاب. ولهذا من قواعد التحقيق في الكتب أنك إذا أردت أن تحقق كتابا من الأمور المهمة نسبة الكتاب إلى المؤلف. نسبة الكتاب إلى المؤلف بأن يقال مثلا وجد بخط يده أو نسبه لفلان أو كذا وكذا. فنسبة كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري ثابت بأمور: أولا المترجمون له ذكروا هذا الكتاب، وثانيا أن شيخ الإسلام رحمه الله وهو من أوثق العلماء ومن أجل العلماء نسب هذا الكتاب إليه، وكذلك غيره كابن القيم وغيرهما من العلماء. نعم. ها؟ كيف؟ هذا أيضا وهو من الشافعية. نعم. أحسن. يعني إذا نقول إذا قال قائل ما جوابهم عن كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري رحمه الله والمرحلة الثالثة، فالجواب أنهم ينكرون نسبة هذا الكتاب إلى أبي الحسن الأشعري ويقولون إنه ليس له وإنما نسب إليه زورا وبهتانا. ولكن يجامع عن هذا بأن جميع بل غالب من ترجم لأبي الحسن الأشعري ذكر أن هذا الكتاب من مؤلفاته. ثم أيضا من العلماء الأجلة الذين يعني الأجلة نقلوا عن كتاب الإبانة ونسبوه إلى أبي الحسن الأشعري كشيخ الإسلام وغيره. أحسن الله لك. بل أنا من شيخ الإسلام، المشكلة من شيخ الإسلام. نعم. أي نعم. لكن إذا قال هل إن أبا الحسن الأشعري رحمه الله تراجع عن كل ما كان يقول من مذهب، نقول الأصل أنه تراجع، لأنه ما دام انتسب إلى الإمام أحمد رحمه الله وقال أنا على معتقده فالأصل أنه على مذهبه. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدته والتزموا طريق التأويل في عامة الصفات، ولم يثبتوا إلا الصفات السبع المذكورة في هذا البيت: حي عليم قدير والكلام له، إرادة وكذا السمع والبصر، على خلاف بينهم وبين أهل. جمعت أيضا في قول الناظم: له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. هذا السفرين له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. وسبق أنهم أثبتوا هذه الصفات السبع، قالوا لأن العقل دل عليها. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما قيل في شأن الأشعرية قال: ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية، وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة. وقال قبل ذلك: وأما الأشعرية فعكس هؤلاء، وقولهم يستلزم التعطيل وأنه لا داخل العالم ولا خارجه، وكلامه معنى واحد، ومعنى آية الكرسي وآية الدين والتوراة والإنجيل واحد، وهذا معلوم الفساد بالضرورة. انتهى. وقال تلميذ ابن القيم رحمه الله: واعلم بأن طريقهم عكس الطريق المنية. أحسن.

ومذهب الإنسان ما قاله أخيرا إذا صرح بحصر قوله فيه، كما هي الحال في أبي الحسن كما يعلم من كلامه فيه. إذا صرح بحصر قوله فيه يعني هو مذهبه ومفهوم قول إذا صرح، إذا لم يصرح لا يقول. كما هي الحال في أبي الحسن كما يعلم من كلام الإمام.